بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، إذا استولى سلطان المحبة على القلوب اشتعلت لواعج الشوق إلى المحبوب. قال القشيري رحمه الله: الشوق احتياج القلوب إلى لقاء المحبوب، وعلى قدر المحبة يكون الشوق لأنه ثمرتها. وجاء أحدهم إلى ابن عطاء رضي الله عنه يسأل: يا ولي الله، أسألك عن الشوق، ما هو؟ الشوق يا ولدي هو احتراق الأحشاء وتلهب القلوب وتقطع الأكباد. فالشوق أعلى أم المحبة؟ المحبة، لأن الشوق يتولد منها. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. صدق الله العظيم. قال أبو عثمان الحيري رضي الله تعالى عنه في هذه الآية تسلية للمشتاقين، معناه: إني أعلم أن شوقكم إلي غالب، وأنا أجلت للقائكم أجلا، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه. وقال سبحانه حاكيا عن قول موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. قال أبو علي الدقاق رضي الله تعالى عنه: معناه شوقا إليك. وقال أبو عبد الله بن خفيف رضي الله تعالى عنه: الشوق ارتياح القلوب بالوصل ومحبة اللقاء بالقرب. ومن أقوال أبي العباس أحمد بن أبي الخير الصياد رضي الله تعالى عنه في تعريف الشوق: الشوق غصن من أغصان المحبة، ليس بقائم الذات في نفسه، وهو غليان السر من قثرة حرقة نار المحبة، فيهيج العبد عند ذلك فيسمى شوقا. وقال أيضا: الولي ريحانة في الأرض تهب روائحها في قلوب المريدين فيشتاقون بها إلى الله تعالى. أخي المسلم، وعلى ضرب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وأزهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف شقيق البلخي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت في طريق مكة مقعدا يزحف على الأرض، فقلت له: من أين أقبلت؟ من سمرقند. فكم لك في الطريق؟ يا من طويلة. ويحك، ما لك تنظر إلي دهشا متعجبا من ضعف مهجتك وبعد سفرتك؟ يا شقيق، أما بعد سفرتي فالشوق يقربها، وأما ضعف مهجتي فمولاي يحملها. يا شقيق، أتعجب من عبد ضعيف يحمله المولى اللطيف؟ ثم أنشد: أزوركم والهوى صعب مسالكه، والشوق يحمل من لا مال يسعده، ليس المحب الذي يخشى مهالكه، كلا، ولا شدة الأسفار تبعده. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. يا الله.